آخر ما أخذناه أعلم وأرى، هذا هو الذي آخر ما أخذناه أعلم وأرى. هذا الباب عقده لماذا؟ إلى ثلاثة رأى وعلما، عدوا إذا صار أرى وأعلم، هكذا ذكر هذا البيت. ما الغرض منه أو ما المقصود منه؟ بيان الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، على ثلاثة مفاعيل، وهي كم أفعال؟ سبعة أفعال، وذكر هنا فعلين وهما أعلم وأرى، هذه تتعدى إلى مفعولين أعلم وأرى، وهذه الهمزة هي علم ورأى، ولما دخلت على الهمزة همزة التصغير والنقل حولت إلى مفعول الفاعل إلى مفعول، لذلك المفعول الأول هو الفاعل، والمفعولان بعدهما اللذان المبتدأ والخبر. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ما معنى البيت هذا؟ ماذا يقول؟ يقول إيش؟ يثبت للمفعول الثاني والثالث ما ثبت لمفعولي علمت. ما الذي ثبت لمفعولي علمت؟ أولا كونهما في الأصل مبتدئا وخبرا، ثانيا جواز الإلغاء، ثالثا جواز التعليق أو وجوب التعليق، رابعا الحذف بالدليل، وعدم جواز الحذف إذا لم يدل دليل. هذا هو معنى البيت. ثم قال بعده وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. ما معنى البيت هذا؟ أن رأى وعلم هذا الذي سبق لنا أنه إلى ثلاثة مفاعل هذا حق. هناك أيضا رأى وعلم سبق لنا أننا بينا إيش؟ أنهما كم؟ باسمان ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا قصة مفعول القلوب، وما يتعدى إلى مفعول واحد وهو الذي سبق لنا في قول الناوي لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزم. إذن علم وظن مستعملان متعديين إلى مفعول واحد، فهذا البيت مرتبط بذاته. يقول وإن تعديا من هما؟ ما هما؟ رأى وعلم. فإن تعديا لواحد بلا همز، لواحد بلا همز فالاثنين بيتوصلا، فإذا دخلت الهمزة تنقلهما إلى مفعول ثاني. يعني علم إذا تتعدى المفعول واحد متى؟ إذا صارت بمعنى عرف، عرف علمت زيدا بس عرفت، وظن وش اسمه ورأى، رأى بمعنى أوصل تعدى المفعول واحد، فإذا دخلت الهمزة عليهما جعلتهما إيش؟ يتعديان إلى مفعول الثاني، إلى مفعول ثاني. تقول إيه؟ علمت زيدا، أعلمت زيدا الحق، أريته الحق، علمته الحق، وهكذا يعني تعدى. ثم قال وما والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به بكل حكم يؤتسا. ما معنى البيت؟ أن المفعول الثاني هذه من هذا النوع، هذا الذي معنا أيوة حكمه حكم مفعولي كسا، مفعول الثاني في كسا. ما معنى مفعول الثاني في كسا؟ ماذا يريد بهذا؟ الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، فهذه الأفعال ونحوها تتعدى إلى مفعولين لكنهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بماذا نعرف أنه أصلهما المبتدأ والخبر ليس كذلك؟ بالإخبار. فلو أخبرنا بالمفعول الأول الثاني عن الأول ما يصح المعنى، كسوت زيدا جبة، لو جعلناه مبتدئا وخبرا لما استقام المعنى. مع ماذا يكون؟ زيد جبة، لا معنى له. وكذلك أعطيت زيدا درهما، ماذا يكون؟ زيد درهم، وهذا لا معنى له. فإذا هذا هو الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فيقول هذا إذا كان علم ورأى، بمعنى يتعديان إلى مفعول واحد تتعدى بالهمز إلى مفعول ثاني، لكن الثاني مثل هذا. فإذا ماذا من أي وجه التشبيه؟ يعني إيه؟ لا يصير إخبار به الذي مبتدئا وخبرا، جعله مبتدئا لا يصح إخبار بالثاني عن الأول، والثاني ولو غيره بجواز الحذف بلا دليل، وغيره الإلغاء والتعليق. وهذا في نظر الإلغاء والتعليق. لماذا اعترضوا على ابن مالك على هذا؟ أي حيث قال في آخر البيت والثاني فهو به في كل حكم مؤتسا، فهو ما الضمير يرجع على من؟ أي المفعول الثاني من هذين الفعلين به، أي المفعول الثاني من باب كسا في كل حكم مؤتسا، في كل أحكامه الذي سبق لنا من وجوب التعليق ومن الشتم وكذا، ومن عدم التعليق ومن عدم الإلغاء، وكذلك الحذف لدليل، وكذلك عدم الإخبار، هذه كلها. فقالوا هذا معترض لأنه يجوز في هنا ماذا؟ التعليق، يعلق، التعليق جائز هنا داخل يدخله تعليق. فلذلك قال لو قال بدل هذا البيت بدل هذا الشطر ومن يعلق ها هنا فما أساء لكان أحسن، ومن يعلق ها هنا ليس بدل قوله فهو به بكل حكم ذوتسا، يقول ومن يعلق ها هنا فما أساء، أي لم يسئ من استعمل التعليق. هكذا قالوا نقتوا على ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا بكل حكم ذوتسا. قال وقد ورد التعليق في قوله تعالى إني أراني، لا أرني، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني اليوم المفعول الأول، كيف تحيي الموتى المفعول الثاني هو معلق عنه العامل. هكذا بعضهم أعرض بهذا، ولذلك استدلوا بهذا على دخول التعليق، التعليق جائز هنا. قال وكأر السابق أبا أخبر حدث أنبا كذا تخبر، ما معنى قول وكأر السابق؟ ما المراد بالسابق؟ أيوة السابق هو الذي ذكر في أول البيت إلى ثلاثة أو علما عدوا إذا صار أرى وأعلم، أي مثل السابق هذه، وهي هنا هذه الأفعال الخمسة ذكرها ونقار السابق نبأ مثاله نبئت زرعة منبأت نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. وكذلك أيضا ماذا نبى أخبره؟ أخبر مثاله: وما عليك إذا أخبرتني دنيفا وغاب بعضك يوما أن تعوديني. مع بالشاهد إذا أخبرتني دنيفا، دنيفا مفعول الثاني، أخبرتني هذا نائب الفاعل مفعول الأول. وكذلك إذا أخبر حدث مثاله: حدثت زيدا بكرا مقيما قائما. وكذلك قول الشاعر: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. ومع الشاهد حدثتموه، الهاء المفعول الأول، له علينا الولاء المفعول الثاني. وأنبأ كذلك أيضا: وأنبئت قيسا ولم أبلغه كما زعم خير أهل اليمن. خير أهل اليمن هذا معاذ الشاهد. أنبئت قيسا ولم أبلغه خير أهل اليمن. وكذلك خبر، كذلك خبر مثاله: وخدرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. إلى هنا انتهى الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو بعد أن بين لنا في هذه الأبواب المتتالية الأفعال التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، فيريد أن يبين الأفعال التي تحتاج إلى المرفوع وهو الفاعل، إلى الفاعل. فهذا الباب عقده لبيان الفاعل، والفاعل كالمبتدئ والخبر ركن من أركان الكلام، ولذلك يحتاج إلى البحث الطويل في معرفته ومعرفة أحكامه. الفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل، أحدث شيئا، هذا هو الذي يقول فاعل. واصطلاحا، وكما يشير الناظم رحمه الله تعالى بقوله: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد مرينا وجه نعم الفتى، هو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه. هذا هو تعريفه، هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه. الفاعل هذا، وقام زيد، هذا زيد، هذا أسند إليه فعل قام زيد. وكذلك سواء كان صريحا مثل هذا أو مؤولا: يعجبني أن تقوم، لأن في تأويلي قيامك، يعجبني قيامك. والحاصل هذا هو تعريف الفعل فاعل. والمصنف أتى بمثاله وأشار إلى تعريفه بنفس المثال، فقال: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. هذا هو الفاعل، أشار بهذا البيت إلى بيان الفاعل. الفاعل الذي هو الاسم الذي كمرفوعي أتى، كمرفوعي أتى زيد، المرفوع الأول هذا هو، أتى فعل ماض زيد فاعل، هذا هو مرفوع. منيرا وجهه هذا أيضا ثاني، منيرا وجهه، وجهه هذا فاعل مرفوع. فبهذا البيت عرفنا أن الفاعل هو الذي أسند إليه فعل، ولكنه ينقسم إلى قسمين: قسم فعل أو شبهه، كما عرفناه هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه. فبين بهذا البيت إلى أن الفاعل أحيانا يرفعه الفعل، كقولك: أتى زيد، فزيد فاعل مرفوع وعلام رفع الضمير الظاهرة. وأحيانا يرفعه الاسم الشبيه بالفعل، وهو الذي يقوم مقام الفعل. وأبواب النيابة كثيرة، نحو 7، وهذا منها وهو اسم فاعل منير، من أنار ينير، فاسم الفاعل يعمل عمل فعلي كما يأتينا في بابه، ففعلي اسم فاعل في العمل إن كان عن مضي بمنزل وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاسبة أو مسندا. هذا هنا زيد منيرا حال، لما وقع حالا فصار استوفى الشروط فرفع الفاعل وهو وجهه. الفاعل هو مثل هذا، فبهذا البيت علمنا أن الفاعل قسمان، قسم يرفعه الفعل كالمثال الأول، وقسم يرفعه الشبيه بالفعل كاسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والمصدر، وكذلك أيضا الظرف والجار والمجرور، هذه كلها شبيهة بالفعل فترفع الفاعل، فترفع الفاعل. وقوله كمرفوع أتى مرفوع، هذا حكم وليس من تمام الحد، وإنما حكم من أحكام الفاعل. الفاعل سنتكلم بأنه له سبع شروط، سبعة من الشروط كلها سيذكرها المصنف وسنشرحها. والشرط الأول أن يكون مرفوعا، فلا ينصب وسمع قليلا نصبه ذاك شاذ، ذاك شاذ، وإنما هو مرفوع، حق الفاعل الرفع، وأما نصبه فإنه سيكون شاذا. ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب مع فاعل له فلا تكف، كلك الكافية الشافية. مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغ سوآتهم هجر، عكسوا، قد بلغت سوآتهم، قد بلغت نجران، هذا مفعول نجران لكنه رفعه بنص ماذا؟ أو بلغ سوآتهم هجر، هجر رفعه، رفع الفاعل مفعول ونصب سوآتهم، هذا هو الفاعل، قد بلغت سوآتهم، سوآتهم نجران وهجر، فأنا أصبها كذا. ومن قولهم خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، هذه سمعت عن العربي لكنها من الشذوذ. إذن حكم الفاعل الرفع، حكم الفاعل الرفع، قرئ شذوذا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، برفع الفاعل ولا شيء مفروض. قال هذا هو حكم، الحكم الأول من الأحكام السبعة أنه مرفوع. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجه نعم الفتى، ونعم الفتى أيضا مثال آخر، وفي إشارة إلى أن الفاعل يرفعه الفعل ويرفعه الاسم القائم مقام الفعل، وهذا مثل به أتى زيد منيرا وجهه. وأيضا بين بقول نعم الفتى إلى أن الفاعل يرفعه الفعل الجامد فنعم وبئس، فإنهما يرفعان الفاعل فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها، فنعم عقب العلماء، عقب القرآن. الحمد لله. إذن بهذا البيت بين لنا مجموعة من المسائل هذا الباب. أولا عرفنا أن الفاعل مرفوع، ثانيا أن عمل الفاعل تارة يكون فعلا كمثال الأول، وتارة يكون اسما كمثال الثاني. أيضا حكم مسألة أخرى، وهو أن الفاعل لا يشترط أن يكون الفعل معه متصرفا، بل يرفعه الجامد أيضا نعم الفتى. هذه جملة الأحكام، جملة المعاني التي احتواها هذا البيت. الفاعل هذا ترجمة خبر مبتدأ متضمن سبعة أوجه تقدم لنا هذا. الفاعل مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة. الفاعل الذي في الموصل محل الرفع خبر مبتدأ الذي مبتدأ ويصح العكس لكن المحدث عنه هو الفاعل فينبغي أن يكون مبتدأ الفاعل. وهذا مثال لغز يأتي في حاشية لها وحاشية لهذا ابن عاقل اسمه حاشية السجاي. هذا لا ما يتعدى مثل هذا. يقول في أي بيت وقع بيت ابن مالك الفاعل مبتدئا ويرتبك الطالب كيف يقع الفاعل مبتدئا. هذا هو الجواب في قوله الفاعل الذي تظرف حياته. الفاعل الذي تظرف حياته إعراب ليش الفاعل مبتدأ فيقول وقع الفاعل مبتدئا. الفاعل الذي كمرفوع اتى كمرفوع الكاف وحرف جر مرفوع اي مجرور بكاف وعلامه جر الياء لانه من المثنى الذي رفع بالالف ونصب جر الياء وعذفت التنون للاضافه. مرفوع اي مضاف اتى زيد منيرا وجه يعمل فتى هذا مضاف لمجرور محكي. وكمرفوع اي اتى منيرا حال واصيل اعرابه اتى زيد في الوفاعل فاعل منيرا حال منصوب وعلى صوت ظاهرة. وجه فاعل مرفوع على مطر فيه الضمة الظاهرة. وجه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع جر مضاف من على الضم فمرفوع. وجهه نعم الفتى نعم فعل من الافعال افعال مدح غير متصرف من جهة الافعال. نعم الفتى فاعل مرفوع على مطر فيه ضمة مقدرة من عمد اشتام حالي من عمد ذا التعذر. والجملة معطف على ما سبق. هذا هو خلاصة البيت هذا. والشرح لما فرغ من الكلام على مواسخ الابتداء مواسخ الابتداء ثلاثة أقسام قرأناها كان وأخواتها كان وأخواتها ما وأخواتها إن وأخواتها وظن وأخواتها هذه اللي سبقت لنا. شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام هذا قد النواسخ النواقص وهذا فعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه اثنين إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل ولا بد للفعل من أحد هذين. إن كان مبنيا للفاعل يحتاج إلى فاعل وإن كان مبنيا للمفعول يحتاج إلى مفعول. وكلا الأكل وكلا الخبز. قال وهو الفاعل أو نائبه. وسيأتي كلامه على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. الباب التالي يتكلم عن نائب الفاعل بطوله وعرضه هناك أحكام تخصه كثيرة وسنشرحها. وأما الباب الذي نحن فيه الآن هو باب الفاعل. فأما الفاعل الذي هو الآن تكلم أو ترجم له هنا فهو ماذا فهو الاسم المسند إليه فعل أو على طريقة فعل على طريقة فعل أو شبه. هذا هو التعريف. الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبه. اسم خرج الفعل والحرف فإنه ما يكون فاعلا. الاسم يعني هو الاسم الذي أسند إليه فعل الذي أسند إليه فعل أي أسند إليه فعل على طريقة فعل مبني لفاعل. أكل زيد قام زيد. خرج من هذا المسند إليه على طريقة فعل وهذا هو الباب التالي النائب عن الفاعل على طريقة فعل وهو قول مبني لفاعل سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو شبهه أو شبه هذا على طريقة فعل على طريقة فعل أو شبه بالرفع عطفا على فعلون فعلون هناك المسند إليه فعلون أو شبه. هذا هو تعريفه. ما هو تعريف الفاعل؟ هو الاسم المسند إليه فعلون على طريقة فعل أو شبهه ونشره. هذا التعريف وحكمه الرفع. ولذلك نقول إن وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يقول لك في السلم المنورد، هذا منطق، هذا الأحكام لا تدخل في التعارف. وأما قول النحاة الفاعل والاسم المرفوع المبتدئ والاسم المرفوع، فهذا اعترضوا عليهم، وعلى كل حال لكل قوم اصطلاحه ولا مشاهد. لماذا؟ لأن الأحكام، لأن التعريف هو يعني تبيين وتوضيح الشيء بحقائقه بحقيقته، أن تعرفه ما هو. والحكم غير الحقيقة، لأن الحكم يأتي بعد معرفة حقيقة الشيء. فإذا أدخلنا الأحكام في التعريف فقد أدخلنا الشيء قبل معرفته، وهذا خلاف الصواب. ولذلك نقول هنا حكم من الأحكام وليس من تمام التعريف حكم هذا. قال وحكمه الرفع، عرفنا بهذا أن حكم الفاعل الرفع. وأما ما ذكرناه من الأمثلة مثل القذافي في هداجون قد بلغ نجران أو بلغ سوآت هاجر، هذا شاذ. ثم هو الاسم عند قولنا الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، قلنا الاسم يشمل الصريح. أما بالاسم والملابس ما يشمل الصريح، أنه قام زيد، زيدون هذا اسم. والمؤول به كذلك، نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك، أي قيامك. إذن فخرج بالمسند مع الاحتراز، لأن التعاريف لها محترزات. فخرج قلنا الاسم المسند إليه، المسند إليه فعل، فعل هذا المسند إليه فعل، فعل هذا نائب الفاعل المسند. ما أسند إليه غيره، خرج بهذا المسند إليه فعل، الاسم المرفوع الذي أسند إليه غير فعل، مثل زيد أخوك، هذا مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ أخوك خبر أسند إليه، لكنه اسم مرفوع لكنه ليس على، ليس فعلا. فلذلك زيد أخوك لا يسمى جملة فعلية، وإنما هو جملة اسمية. فمعنى قوله زيد أخوك هذا غير معنى قام زيد. أو جملة كذلك أيضا، ما أسند إليه جملة، أسند إليه فعل، أسند جملة لا، ما يرفع له. زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، الجزء الثاني هو فعل وفاعل، أبوه فاعل. لماذا؟ لأنه أسند إليه فعل وقام. أما قولك زيد قام أبوه هذا لا. لماذا؟ زيد مبتدأ ولا يكون فاعلا، لأنه أسند إليه غير فعل، إنما أسند إليه جملة. أو ما هو في قوة الجملة كذلك أيضا، وهذا أيضا لا يسمى فاعلا. نحو زيد قائم غلامه، زيد قائم غلامه، قائم غلامه، أو زيد قائم أي هو، هذا أيضا لا يسمى فاعلا. لماذا؟ لخلوه عن إسناد الفعل إليه، إنما إسناد الاسم. طيب إذن الاسم عرفنا أن الاسم خرج فعل الحرف، هذا شأن الجنس. وماذا؟ الاسم المسند إليه فعل، خرج إليه ما أسند، خرج ما أسند إليه غير فعل، بأن كان، بأن كان اسما أو جملة أو ما هو بقوة الجملة، هذه كلها لا تسمى، لا يسمى فاعلا. ثم قال المسند إليه فعل على طريقة فعل، فعل الفتح، هذا أيضا بالإخراج، خرج من ذلك ما أسند إليه فعل على طريقة فعل، ما أسند إليه فعل، أصلح الكتاب هذا الله يهديه، ما أسند إليه فعل، فعل على طريقة فعل، على طريقة فعل، وهو النائب عن الفاعل، وهذا له باب سيأتي، هذا خرج. نحو ضرب زيد. ثم قولنا أو شبهه، أسند إليه الفعل أو شبه الفعل، والمراد بشبه الفعل مع المذكور اسم الفاعل واحدا. نحو أقائم الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع لإسناد إليه قائم إليه. وصفة مشبهة اثنين، نحو زيد حسن وجهه، والمصدر ثلاثة، نحو عجبت من ضرب زيد، من ضرب زيد عمرا. أصله الكتاب الله يهدي. هؤلاء تجار يريدون الفلوس ولا يريدون العلم. من ضرب زيد عمرا، هذا غلط. هذا هو أصله، أصله أصل التركيب يجوز، لكن هنا غلط، لأن مراده إعمال المصدر، رفع المصدر الفاعل. عجبت من ضرب زيد عمرا، هكذا عندكم أصله الكتاب. عجبت من ضرب، هذا مثال يعني إسناد المصدر إلى الفاعل، أسند المصدر إلى الفاعل فرفعه فاعلا. من ضرب زيد عمرا، وكذلك اسمه فاعل، فكم صار اسم الفاعل والصفة مشبهة والمصدر، واسم الفاعل الرابع، نحو هيهات العقيق فهيهات العقيق ومن به. هيهات العقيق، العقيق فاعل مرفوع لإسناد اسم الفعل إليه، وهيهات بمعنى بود، هذا الرابع. والخامس الظرف والجار والمجرور، والظرف والجار والمجرور. الظرف مثاله زيد عندك أبوه، زيد عندك أبوه، هذا فاعل مرفوع، زيد مبتدأ، عندك منصوب على الظرفية خبر، أبوه فاعل بالظرف مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من أسماء الستة. زيد عندك أبوه، أي عندك غلامه، عندك أبوه، عندك إيش أبوه، عندك ماشي ماشي غلامه ماشي. زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه، هذا الجار ومجرور، في الدار جار ومجرور، غلامه في الدار إيش، في الدار جار ومجرور، متعلق بفعل واجب الحذف، وهو استقر، استقر في الدار. غلاماه فاعل بالجار والمجرور مرفوع على مطر في الألف لأن المثنى الذي رفع بالألف ونصب جر بالياء، غلاما مضاف هو مضاف إليه، هكذا. ولذلك في قوله تعالى أفي الله شك سبق لكم إعرابان، ويقال إن نحويا كانه أبو جهل فيقول يا أبتي كل من سألك عن مسائل قل له فيه قولان، فواحد يريد أن يضحك منه فقال له يا فلان أفي الله شك، فقال فيه قولان، ولكن الولد كان حاضرا عنده فقال له أي في إعرابه قولان، ما هو في شك في الله، في إعرابه قولان، هذا هو مراده. أفي الله شك، أفي الله جارون خبر مقدم، شك مبتدأ مؤخر، هذا هو. ويجوز أن يكون أفي الله، في الله متعلق في علم الوجوب واجب العدل تقدره، استقر في الله شك فاعل بالجار والمجرور، فاعل بالجار والمجرور، أو نائب جار ومجرور ناب مناب الفعل فيرفع ما يرفعه الفعل. أفي الله شك، أفي الله كأنه قال استقر في الله، في الله شك، هذا هو إعرابه، له إعراب وجهان. وهناك نقول أفي الدار، في الدار غلاماه، أو في الدار غلاماه زيد في الدار، لا بد أن يعتمد كما أن اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك أيضا الضرب، وكذلك أيضا الجار والمجرور، وكذا هذه كلها لا بد أن تعتمد إما على مبتدأ، على مستدي إليه مثل زيد هذا، أو على الاستفهام، أو على النفي، هذه شرط من شروط إليه العمل، وهذا الشرط سيأتينا في باب اسم الفاعل. الحاصل إذن صار، وأفعال التفضيل هذا السادس، أفعال التفضيل كذلك أيضا عمرته، لا هذا السابع، الظرف الخامس، الجار والمجرور السادس، هذا أفعال التفضيل، نحو مررت بالأفضل أبوه، مررت بالأفضل أبوه، أبوه فاعل مرفوع بالأفضل، يعني أبوه فاعل مرفوع على مطلع بالواو لأنه من أسماء الستة والخمسة، مرفوع بالأفضل، فأبوه مرفوع بالأفضل. هذا إذا عرفنا أبواب النيابة بحذافرها، وقد فصلها ابن هشام قرأناه في سبر الذهب، سبعة أبواب النيابة هي السبعة، اسم الفاعل، الصفة مشبهة، المصدر، اسم الفعل، الظرف الجار والمجرور أفعال التفضيل هي هذه أبواب النيابة، كل هذه ترفع الفاعل. إذن في قولنا الفاعل هو الاسم المساند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، أي شبه الفعل. ما هي شبه الفعل؟ هي هذه السبعة، هذه السبعة كلها شبه الفعل ترفع الفاعل، كل ما أتى بعدها مرفوعا يعرب مرفوعا على الفاعلية. هذا هو المراد بهذا التعريف. إذا عرفنا من هذا تعريف الفاعل وحكمه، وهو الشرط الأول أو بعيد الأول حكم الأول. فلخصنا بهذا تعريف الفاعل، وأنه ينقسم إيه؟ هو الاسم الذي أسند إليه فعل على طريقة فعالة أو شبهه، وشرحنا محترزات هذا التعريف. وكذلك قلنا البيت منطقه يدل على أن الفاعل نوعان، نوع يعني يرفعه الفعل، ونوع يرفعه الاسم الشبيه بالفعل اسم الفاعل وغيره. اسم الفاعل والسبعة، هذه السبعة كلها داخلة في قوله زيد منيرا وجهه، منيرا وجهه، لأنه ذكر ما هو شبه الفعل اسم الفاعل منير، ويضاف كل ما شاك له في هذه السبعة في هذا. ثم بعد ذلك أن الفعل نفسه نوعان، فعل متصرف وفعل غير متصرف، وهي نعمة وأخواتها. قال رحمه الله تعالى: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير الشتاء. هذا إشارة إلى الحكم الثاني من الأحكام السبعة. الفاعل كم له من الأحكام؟ سبعة. الأول الرفع، عرفناه في البيت الماضي. والثاني أن الفعل واجب التأخير، أن الفاعل واجب التأخير من الفعل، لا يتقدم الفاعل على الفعل. وهذا معنى قول وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. إذا معنى ذلك أن الفاعل دائما متأخر لا يتقدم. قام زيد، لا ينبغي أن تقول زيد قام. إذن واجب التأخير. الحكم الثاني من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن الفعل وشبهه، هذا هو معنى وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. فمعنى ذلك، وهذا مذهب البصريين، البصريون لا يرون تقديم الفاعل على الفعل، وأما الكوفيون فيجيزونه، وسيأتي خلافهم بذلك. والمصنف لا يرى مذهبهم في هذا، وقال بعد الفاعل. ثم قال: فإن ظهر فهو وإلا فضل مستقر. هذا إشارة إلى الحكم الثالث من الأحكام السبعة، وهو عدم جواز حذف الفاعل من الكلام، أن الفاعل لا يحذف، لازم ذكره. فإن ظهره، فإذا كان اسما ظاهرا فذاك ما في كلام. قام زيد، أكل زيد، شرب زيد، زيد هذا فاعل مرفوع. وإن لم يظهر في الكلام فواجب الستار، فضمير الستار، أي فستر الضمير يعني في الفعل. مثلا زيد قام، زيد قام، زيد مبتدا قام فعل، وأين الفاعل؟ ماشي، إذن ضمير مستتر فيه. إذن عرفنا من هذا البيت حكمين من أحكام الفاعل السبعة، وهما وجوب تأخيره، ثم عدم جواز حذفه. فإن ظهر في الكلام فذاك، وإن لم يظهر وجب الستار فلا بد ولا يجوز حذفه. وهذا هو مذهب جمهور النحاة، وخالف في ذلك الكسائي وبعض من معه، فجوزوا حذف الفاعل، واستدلوا على ذلك بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: هذا ما في فاعل، ما في فاعل. لا يزني الزاني هذا فاعل، استقبل فاعله. ولا يشرب الخمر وين ولا الزاني يعني، وهذا لا يكون فاعلا له انما الشارب. فقال الكسائي استدل بهذا ان فاعله ولا يشرب الشارب، ولا يشرب الشارب حذف هذا، لكن ردوا عليه بان هذا بدلاله السياق ما قبله ان الفاعل ضمير، ولا يشرب هو اي الشارب. فاذا قالوا ما في حال. المهم هو استدل بهذا وجوز ذلك. فإن ظهر فهو، وإلا إن لا، هذه ليست إلا الاستثنائية وإنما هي إن الشرطية أرغمت في لا النافية، وإن لا وجعل في الخط بصورة الخط بصورة إلا. وبعض الطلاب إذا قيل له وإلا أين مستثناه مستثنى منه ارتدف دور يمين شمال وأحيانا يجيب جوابا هوائيا. فهذا أصلا يقول له ما هي إلا هذه الاستثنائية حتى نطلب عليه مستثنى مستثنى منه، وإنما هي إن الشرطية دخلت فيها وأدغمت فيها وكتبت بصورة إلا الاستثنائية. هذا هو جوابه. فضمير أي فهو ضمير خبر متعلق بماضي، فهو ضمير استتر أي مستتر في الفعل. إذن عرفنا من هذا البيت حكمين، وهما وجوب تأخير الفاعل وعدم جواز حذفه، فإن وجد في الكلام فهو الأصل، وإلا فإن ظهر الفاعل المذكور وقبل. والمراد بالفاعل الاصطلاحي أي الاسم المرفوع للفاعل معناه والمحكوم عليه. قال وإلا فضمير اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهور استتار جواز كونه محبوبا